قلت في شيخ الاسلام ان الشهاده الضروري ان في شهاده الضروري قولان للعلماء بالنسبه للكفاره منهم من يقول ان فيها كفاره ومنهم من يقول ليس فيها كفاره فما رايكم من هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.